بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس التعليق على 40 النووية، وبه نتم الكلام على الحديث السابق، حديث يا غلام إني أعلمك كلمات. المسألة الخامسة قوله احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجاهك، ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، ينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، فإنه سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر حينما قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، متى؟ حينما حفظ الله وجد الله تجاهه وأمامه. وموسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، متى قالها؟ حينما كان العدو وراءه والبحر من أمامه، فقال أصحابه بلسان المقال والحال إنا لمدركون. هنا جاء اليقين من عبد حفظ الله فأيقن بحفظ الله فقال كلا إن معي ربي سيهدين. المسألة السادسة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى هذا أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وتقرب إليه في حال رخائه وصحته صار بينه وبين الله معرفة خاصة، فلا يضيعه عند نزول الشدائد. وشواهد هذا كثيرة جدا، لكن خذ مثلا قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وانغلق عليهم الغار، كيف أنهم حينما كانوا يعرفون الله في الرخاء ودعوه بصالح أعمالهم عرفهم في الشدائد فخلصهم وأنقذهم. وأخبار الأنبياء أيضا شاهدة، خبر إبراهيم حينما ألقي في النار، وموسى حينما وقف أمام البحر، ويونس حينما كان في ظلمات البحر، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وابن عقيل عندما حضرته الوفاة بكت النساء نساؤه عليه، فقال لهم قد وقعت عن ربي 50 سنة، دعوني أتهنأ بلقائه اليوم. لما كانوا يعرفون الله في وقت الرخاء وقت الدنيا وقت الحياة يعرفهم في الشدائد، ومن الشدائد عند الموت. وفي الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. المسألة السابعة قوله إذا سألت فاسأل الله، هذا أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال، ونهي عن سؤال غيره من الخلق، فمن أنزل حوائجه بالله أجابه سبحانه، ومن أنزل حوائجه بالمخلوق وترك سؤال الله أو تهاون فيه كان ذلك سببا لتعسر أموره، لأنه ما سأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. يقول ثوبان فكان أحدهم يسقط خطام ناقته وهو راكب على الناقة فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وإنما ينزل ويأخذ خطام ناقته، وهذا من الكمالات، وإلا فلو طلب أحدا أن يعينه في شيء مما يقدر عليه الإنسان فلا تثريب عليه. وقد كان الإمام أحمد يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. واعلم أن سؤال الله عز وجل عبادة، وفيه إظهار لضعفك وقوته، وهو سبحانه يحب أن يسأل. المسألة الثامنة قال وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يطلب العون في أموره كلها من مولاه، لأنه سبحانه هو المدبر لذلك، ولا حصول لخير صغير أو كبير إلا بتقدير الله. الاستعانة نصف الدين كما يقال. فالدين عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد يستعين بالله في أمرين، في أمور الدنيا وفي أمور الدين وهي أهم. فإن قيل هل يعارض هذا سؤال المخلوق للمخلوق واستعانته به، كوني أستعين بمخلوق؟ الجواب إن كان هذا فيما يقدر عليه المخلوق، أو قبل ذلك نقول إن كان هذا فيما لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز، وإن كان فيما يقدر عليه المخلوق تستعين به في شيء يقدر عليه، تسأله أمر يقدر عليه فيجوز، لكن لا بد أن يكون القلب معلقا بالله سبحانه. المسألة السابعة قوله جف القلم بما هو كائن، وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي هذا بيان أن كل شيء قد كتبه الله وفرغ من تقديره وكتبه سبحانه في اللوح المحفوظ. وقوله رفعت الأقلام أي فلا يبدل الأمر ولا تغير التقادير، وقوله جفت الصحف كناية عن أن الأمر قد فرغ من كتابته منذ زمن بعيد، كما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله عز وجل قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والعبد مأمور أن يسعى لنجاته وأن يأخذ في سبل الخير والاستقامة، لأنه لا يدري ماذا كتب عليه، فالأمر مخفي عنك، لكن يعمل الإنسان بما يسر له، وتيسير أسباب السعادة والشقاوة هو على حسب ما جرى في الكتاب الأول. المسألة الثامنة قوله فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، بين أن كل ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه، فكل ما يعرض على الإنسان فهو مقدر. ولا يمكن أن يصيبك أمر لم يكتب لك ولم يقدر عليك، ولو اجتهد الخلق كلهم على أن يجعلوا لك نفعا أو يجعلوا لك ضرا لم يكتبه الله عز وجل ما قدروا. قال ابن رجب واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، كل الحديث مدار على هذه الجملة، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب له ذلك توحيد ربه وإفراده بالطاعة والتوكل عليه، وأن يقطع رجاءه بالمخلوقين ويتعلق بربه، وأن يستعين بالله دون خلقه ويدعوه دون خلقه، وأن يقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم ورضاه أي الله على رضاهم، وأن يتقي سخطه وإن كان فيه سخط الخلق، يعني تتقي سخط الله ولو سخط عليك الخلق كلهم، كما في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، والحديث في إسناده مقال. وما أحسن قول الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يقول ابن رجب فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب تراب فهو من تراب وصائر إلى تراب، فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب، أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب، إن هذا لشيء عجب. وهذا كلام نفيس من ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكره في تعليقه على هذا الحديث و وقد بين فيه أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن تدبيره كله على الله سبحانه، فليس له أن يسخط الله ليرضى الخلق، وإنما عليه أن يبحث عن رضا الله وإن سخط الخلق. وما أحسن مقولة الشافعي رحمه الله حينما قال: إرضاء الله، إرضاء الناس غير مقدور ولا مأمور، وإرضاء الله مقدور ومأمور. المسألة التاسعة: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر على المصائب المؤلمة في نفسك وأهلك ومالك في خير كثير. فالعبد لا بد أن تصيبه مصائب، ومن ذا الذي يخلو من المصائب، لكن عود نفسك الصبر عند حلول المكاره وعند وقوع المصائب، واعلم أن الصبر أجره عظيم. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنصوص في ثواب الصبر عند وقوع المصائب عظيمة وكثيرة، تجعل الإنسان يتحلى بالصبر عندما تحل به مصيبة ويقع به مكروه. المسألة العاشرة: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر لا يتحقق إلا بالصبر، سواء النصر على العدو الخارجي وهو العدو أعداء الدين، أو على العدو الداخلي وهو النفس أو الشيطان، لكن لابد من النصر لابد من الصبر والتحمل والثبات. في الصبر أو في النصر لابد له من صبر. قال الله عز وجل: إن يكن منكم 100 صابرة، تأمل، صابرة يغلب 200. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فلا بد من الصبر لينصر الإنسان، وشدائد ومعارك العدو ومعاركك مع الشيطان لابد فيها من صبر، وإنما النصر صبر ساعة كما قيل. يقول ابن رجب: واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. النفس لا تطاوعها، فإنها إذا رأت منك تخاذلا زادت في طلبها الليونة والراحة، وإن رأت منك شدة طاوعتك. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمه. المسألة 11 قال، وهي الأخيرة: وأن الفرج مع الكرب. نعم، من رحمة الله أن جعل الفرج مقرونا بالكرب، وجعل اليسر مربوطا بالعسر، فكلما اشتد عليك الكرب فإن الفرج قريب. ولذلك الفجر يأتي عندما يكون الليل أشد ظلمة، والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. في الحديث: عجب ربكم من قنوط عبادي وقرب غيره، تغييره يعني، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالفرج بعد الشدة قريب، والشواهد على هذا لا تحصى، ولله عز وجل في هذا حكمة، وهو أنه قد يؤخر الفرج لييأس العبد من غير الله ولا يتعلق إلا بالله، تتساقط على تعلقه بالخلق ولا يبقى إلا تعلقه بالخالق سبحانه، ويكثر من الدعاء ويتهم نفسه بالتقصير عندما يتأخر الفرج، والخير كله فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. والشواهد على أن الفرج يأتي بعد الشدة أكثر من أن تحصر، وللتنوخ كتاب ماتع اسم الفرج بعد الشدة، ذكر فيه من الأخبار الشيء الكثير جدا في هذا الباب. خلاصة القول أن هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو حديث حوى جملا شريفة عظيمة تحتاج إلى البسط أكثر من ذلك، لكن حسبنا أن نذكر ما اتسع له المقام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.